فلا بقاء للجسد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.